وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطل بك عمر سترى هذا بعينك. أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء. هذا حدث موجود هذا حاليا موجود مدرسة الزرقاء. نعم الإناث عندنا مدرسة الإناث عندنا مدرسة مش لا أنا أقصد فيها مسجد يخلي فيه نساء كذلك. هذا مسجد في خارج وقت المسجد عادي حتى في خارج لا يفتح إلا للنساء. نعم. أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة. هداك مصلى أول الغيث مصلى هداك مصلى والله مسجد مئذنة وكل شيء وله باب خارجي عادي مسجد عادي مش بس داخل المسجد عادي عادي مسجد عادي مسجد عادي له إمام لا يؤذن فيه جماعة معنا أساس مسجد حي هناك لا يؤذن فيه للنساء يصلي فيه مسجد الحسين في شارع الحسين في طبقه على ذلك انه اصبح مسجد رسمي لا هو المسجد هو ان يوقف مسجدا نعم هو واقف يوقف مسجدا هو موقف مسجد موقف مسجد مسجد لمن بس للطالبات للطالبات نعم في المدرسه في المدرسه زي مصلى اخي ما بيهمنا على كل حال بس انا ارى المستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة وهذا بلا شك يعني خلاف السنة وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام وسبب الغفلة عن هدي الرسول الجهل بالسنة لأنه اللي بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحابه الكرام من النساء والرجال هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة وقولك آنفا أن هذا